إجاب الإجابة إجابة المؤذن، وهذه ما يغفل فيها كثيرنا نغفل فيها، يعني نغفل فيها كثيرا، وذلك أننا إذا بدأنا كلاما ومؤذن مؤذن ينتهي الكلام ولا ينتهي الأذان، وهذا عيب ومخالفة للسنة. والصحيح أن إجابة المؤذن واجب، لأنه بالأمر بالقول والفعل. النبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا، وهذا مذهب الحنفية، أصابوا في هذا الحنفية والظاهرية، وبعض السلف يرون أن إجابة المؤذن يعني واجب، واجبة، وجمهور العلماء يرون استحبابه ويقولون وجوبه بالفعل وليس بالقول، لكن هذا لا، لكن هذا الظاهر أنه واجب. إذن يجب على المسلم إذا سمع المؤذن أن يقطع كلامه ويتابع المؤذن، لكن لا ينهى خلال ذلك لو تكلم ما في معنى. المشكل أنه إذا بدأ ما ينتهي كلامه وينتهي المؤذن وهو لا يجيب، فهذه مخالفة للسنة، سواء عند من أجاب المؤذن الإجابة المؤذن أو عند من استحبها. ينبغي للمسلم إذا سمع المؤذن أن يقطع ما هو عليه مما يشغله عن الإجابة ويتابع المؤذن حتى ينتهي المؤذن، فإذا انتهى المؤذن ودعا بالوسيلة بعد ذلك يكمل كلامه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.